أحسن الله إليك. هل صحيح يا شيخ عبد العزيز أن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله والإمام البربهاري وابن البنا رحمهم الله أنهم لا يكفرون تارك العمل بالكلية؟ لابد من عمل، من لم يعمل عمل من لم يعمل بلا دين له. شيخ أحسن الله إليك، في كلام منشور في شبكة اسمه أحسن الله إليك سحاب، يقول أن تارك عمل الجوارح يا شيخ بالكلية يقول هذا مسلم ويستدل بحديث الشفاعة. لا كافر يا شيخ، هذا رجل شيخ اسمه ربيع بن هذا المدخل يا شيخ أحسن الله إليك. الله المستعان. شيخ أحسن الله إليك، السؤال الأخير يا شيخ، ينسب للإمام جدكم الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أنه لا يكفر ابن عربي وابن الفارق، هل يا شيخ هذا صحيح؟ لا لا لا مو بصحيح أحسن الله إليك. لا لا لا. أحسن الله إليك. السلام عليكم.